السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله وسلمهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثير، اللهم لك الحمد. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يعافيك. بالجن؟ هذا تخريف وضلال. لا تذهب. بارك الله فيك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. السلام عليكم. حكم قول لله المثل الأعلى. آية من كتاب الله عامر: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. السلام عليكم. وله المثل الأعلى. تفضل. الحمد لله. هو حديث لكن منازع في صحته، وأخطر ضعفه. لا عادي، لا مش كده، ينفع ان شاء الله. متى نصلي نافلة الفجر؟ اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر في وقته جاز لنا او شرع لنا ان نصليها. وعظمك الله يا ابا الشيخ ربيع الارقم. هل من السنة قراءة سورتي الكافرون والاخلاص دائما في نافلة الفجر؟ السنة في نافلة الفجر التخفيف، ولك أن تقرأ بالسورتين المذكورتين، ولك أن تقرأ بقول الله تعالى: قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وآية آل عمران التي فيها يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هل الجن نفس الشياطين؟ الكافر من الجن شيطان. السلام عليكم. وجزاك. نعم. حكم يا أختي. لا مانع، القصد من السبحة والقصد من الأصابع ضبط الأعداد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بارك الله فيك. إن عجز عن الوفاء بالنذر اليوم يوفي به غدا. فيها أكثر من قول للعلماء. من هذه الأقوال أحكي فقط من هذه الأقوال أن آدم لم يخلق طفل أب ثم شيخ ثم إلى آخره، بل خلقه على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. كذا قال بعض العلماء. أما الرواية التي فيها إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فمن الناحية الحديثية لا تثبت. فالكلام في عود الهاء في الباب، هل الله خلق آدم على صورته، هل على صورته أي صورة آدم التي هي لم يكن طفلا طوله في السماء 60 ذراعا كما هو مفسر في الحديث، خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، أو معنى على صورة الرحمن معنى في المماثلة. لكن على أي حال يلزمنا أن ننفي المماثلة، فالله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والله قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والله قال هل تعلم له سميا. والله سبحانه وتعالى قال أيضا فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا في بعض المعاني، وشركاء كذلك أجعلتني لله ندا. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. على أي الأحوال لابد أن نعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما معنى الإفك؟ الإفك أسوأ الكذب. الإفك أسوأ الكذب. كيف أعرض عن الغيبة والنميمة وإن كان أحد يحدثني لكن يغتاب؟ ماذا أفعل معه إذا كان أحد يحدثني لكن يغتاب؟ ماذا أفعل معه؟ ذكره بالله، فحق له أن ينصح. قال تعالى في كتابه الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يعطيك الصحة والعافية والخير. الله يبارك في أمرك. تفضل. السؤال بس يا شيخ. تفضل. اي سؤال يعني باختصار؟ والمنع ما يعني؟ هل المنع سينفعك في شيء في دينك او دنياك؟ لا تتواصل، انت براحتك لا تتواصل، لكن لا تقطع رحما. هذا هذه رحم لا تقطع. ان يعني عفوا، يعني ماذا ستصنع، ماذا سيصنعون اذا وصلتك ام بنتهم ابنتهم؟ ايوه ما لا تدخل يا اخي، لا تقطع الرحم، الرحم لا تقطع. الله يسلمك. أنت لست براء. افهم كلامي بس يا. أنت لست براء لهم ولا هم أرحم لك. هي ابنتك ابنتهم عندك زوجة. عليك أن تحسن صحبتها وتحسن معاشرتها ولا تجعلها تقطع رحمها إلا إذا كان هناك ضرر محقق سيلحق بك. سيلحق بك إذا كان هناك ضرر. خلاص أنت أبصر. السلام عليكم. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الذي رحما أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أعفو ويسيئون أحسن إلي أعطي ويمنعون أعفو ويسيئون أحلم ويجهلون وأصل ويقطعون. قال لن يزال معك من الله يغير عليهم ما دمت على ذلك. هل يأتي من لا ينصح خجلا؟ أضعف الإيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفضيلة الإمام سيد الشيخ الفقال. الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فضيلة الإمام أنا سمعت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على موقعه الخاص على اليوتيوب يكفر صدام حسين كفرا أكثر يخرج عن الملة. طيب مات الشيخ ابن باز ومات صدام حسين. السؤال الآن مطلوب هذا مات وذلك مات وكل من السؤال يعني ما هي الأحكام الشرعية التي يستند إليها العلماء الأصابر في تفسير الناس؟ طيب إيه اللي دخل بقى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وصدام حسين؟ إيه اللي دخله في الموضوع الاثنين؟ أنت تسأل سؤالا يعني سؤالا مركزا واضحا. متى يحكم على الشخص بالكفر؟ إذا فعل ما يستوجب الكفر وهو عالم بأن هذا كفر. الله المستعان. حديث إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا على ربهم وعجلهم فمقتلهم إلا بقايا من أهل الكتاب. صحيح في صحيح مسلم حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه إني خلقت عبادي حنفاء وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. الحديث. السلام عليكم. هل تجوز خطبة مطلقة قبل انقضاء العدة؟ لا تجوز لأنها إذا كانت مطلقة تطليقة أولى أو ثانية فهي ما زالت زوجة في العدة ويحرم أن يتقدم لها شخص في عدتها للخطبة وإن تقدم لها يأثم وتأثم تبطل الخطبة. يسأل سؤال آخر إذا كانت مطلقة طلاقا دائما بينونة كبرى هل يخطبها في عدتها؟ إذا طلقها تطليقة ثالثة أصبحت دائما بينونة كبرى ولا سبيل للزوج عليها لكن هل يجوز لها أن تخطب في عدتها من البينونة الكبرى؟ فتلك مسألة فيها وجهان للعلماء أحوطهما عدم ذلك والله أعلم وذلك لأنها قد تتسرع وتقول إن العدة قد انتهت ولم تنتهي والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. في عقائد أخرى يعني كيف احترم العقائد الأخرى يعني هل ديننا يحترم في احترام لمن يقول إن الله هو المسيح؟ هو على هذه الفكرة الإسلام نعرف ما معنى الاحترام يعني هو الاحترام ده كلمة الاحترام لي كيف يعني تفهمها ما معنى احترام يعني معنى احترام واحد ملحد احترمه واحد يعبد بقرة احترمه كيف الاحترام كيف صورة الاحترام النزاع في هذا الباب كيف صورة الاحترام التي تتصورها إن كنت تفهم أن الاحترام إقرار الملل الكافرة على كفرها فهذا باطل وضلال مبين. ففي ضوابط علمه كل ما يسأله ما مرادك بالاحترام. السلام عليكم. هل يجب ذبح ما اصطاده الكلب المدرب؟ السلام عليكم. خلاص. السلام عليكم. نعم. كنت عايز اسال عن ما يتعرض البذل احيانا بفرض ما يسمى بالغفر على اصحاب بعض العقارات واصحاب بعض الاراضي. هل الغفر تفرض على صاحب الشيء ده واما سرقته؟ هل فلوسه حلال او حرام؟ لا طبعا عفوا. في تفصيل بلا شك، يعني أنت اشتريت أرضا في أي مكان من الأماكن التي غير أهلة بالسكان، فأنت إذا أردت أن تحافظ على أرضك تضع لها غفير حارس يحرسها، وإلا سطى عليها الناس وزيفوا في أوراق الملكية. فالغفير إذا أتيت بغفير وأعطيته أجرا لا منع من ذلك أبدا. لكن نعم، ولكن أنا أتخيله لا يفرض علي ولا فرض، هو فرض عليه هو نفسه، ولو جبت حد ثاني هيتعامل معاه ويضربه. الحرام بلا شك. يعني الغفير الفرد سطوته في المكان، إما أن أحرص لك إما أن أسرقك، حرام بلا شك. جزاك الله خيرا. هناك عائلة مقيمة في أوروبا، هناك متاجر علموا بأنها تساهم في معاناة المسلمين في الصين، يعني تساهم في معاناة المسلمين لرفع الضرر عن المسلمين في شام سوداء. إذا كان في رفع الضرر عن المسلمين أو في دعمهم ماليا فلا بأس أن تعمل معها لتعين المسلمين، لكن في معاناة المسلمين يعني. فهمنا ما سؤالك. قل زوجي شك في أن الابن ابن وحلت المشكلة، ثم حصلت مشكلة أخرى لكوني شباني بفتاة في فيلم إباحي. سألت وتركت البيت، هل تنصحني بالرجوع أم بالطلاق؟ أنني أحبه ويقطع في صلاتي وكان يشرب الحشيش. كان تاب أو لم يتب؟ يعني مسألة النصيحة فيها لابد أن تكون عن معرفة بالسائلة ودينها والمسؤول عنه. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد عم الشيخ نام ما صلىش المغرب وصلنا على أذان العشاء، ينفع يصلي المغرب ما تقوم فيه؟ نام وإيه؟ نام ما صلىش المغرب وصلنا على أذان العشاء، ينفع يصلي المغرب قبل ما يتوقف العشاء؟ ينفع. ماذا يقول المأموم عند الرفع من الركوع؟ يقول ربنا ولك الحمد. لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا ولك الحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحبك الله الذي أحببتنا له. وفي حضرتك السادس أخذ دعم السادس أكثر من 10,000. تاجر صغير أكبر منه بضاعه بقيمة 10,000. أيوه. استلم منها 4,000 وصارت عنده 6,000 في المتاجر. وكده التاجر ده وده لسه ما بينهم ترخيص لمزاوله المهنه، فالسكن الصغير اصبحوا مكبرين واخدوا منه البضاعه. بعد كده توكلوا للتاجر الاخر اللي هو الكبير ده واخدوا برضه البضاعه من عنده. فبعد كده لما افرض عنه وانتظرت البضاعه دي، السكن الصغير فاضل 6,000 اللي كانت عنده في المكاسب. فقالوا لا، انت لو كانت عندك كان زمان هتكسب برضه ما كانتش معاك، فما بعتقدش حاجه حتى هتكسب من عنده برضه. فهل له حق ان يصلي بها ولا ما له حق؟ سؤالك. يبقى ده بيساوي اكبر منه صعب 10000 كويس استلم منها 4000 وطلب 6000 من المخازن عند الكاتب الكبير ده بعدين نعم فطبعا ذلك الاثنين دولوا منها بدون ترخيص فاوقفوا المسؤولين التاجر الاسرائيلي دوت واخدوا منه البضاعه فوصلوا للتاجر الثاني واخدوا مني برضه البضاعه فبعد ما رفض عنها قال له انا عايز بضاعتي اللي عندك اللي هي 6000 اللي كانت في المخازن ده فقال له لا ما بعطيش ما مش بعطيش لان لو كانت عندك كان اخذوها برضه لا على لا ملزم بالستة آلاف ملزم بالستة آلاف يعني يطيب المبلغ بالستة آلاف نعم يعطيها التاجر الصغير حقه نعم لا تشترك فيه ما دام اختياري وفقك الله السلام عليكم الله يبارك فيك تفضل وقت عامل كل دير جوب المياه بس وقت مية من وراء العداد لا على والله ليس عليك اسم لكن عفوا اسمه على نفسه ولا يجوز له ذلك لا تجوز سرقة المال العام أكل لحوم الإبل من المسائل المختلف فيها بين العلماء هل تنقض الوضوء أو لا تنقضه والاختلاف سببه ما يلي أولا الاختلاف في صحة الأحاديث ثانيا الاختلاف في هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة في حال صحتها ثالثا هل قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو توضأ من لحوم الإبل الأمر أمر استحباب أم أمر إيجاب فهذه الأشياء الثلاثة نجد أن الأحوط الأسلم لأن الأحاديث أراها صحيحة وإن كان تكلم فيها بعض العلماء لا حط والأسلم أن تتوضأ من لحوم الإبل والله أعلم والألزم أيضا يقول احتلمت في نهار رمضان وأنا بجوار زوجتي وكنت نائما هل علي إثم؟ ليس عليك إثم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شوف مدروس التكتوك اللي عرفتها في الدنيا. نعم. نعم ولا فيها حاجة. نعم. الفلوس بتاع التكتوك اللي عرفتها. لا لا تشترك في التكتوك هذا. يعني الفلوس اللي عرفتها. والله يعني لا أنصحك بها. كل من الحلال الطيب لا تكل من المشتبه بارك الله فيك. هل نظام التقسيط مشروط بحد معين من الفائدة؟ هل نظام التقسيط مشروط بحد معين من الفائدة؟ ليس مشروط بحد معين من الفائدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. توقيت الصلاة على النبي أو الغسل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أكثر الأحاديث في يوم الجمعة فعليه يبدأ من بعد الفجر يسأل عن حكم تحليل الدي إن إيه هو الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية بمعنى أن رجلا ما إذا اتهم زوجته بالزنا عليه أن يلاعن أو جنف الولد عن نفسه عليه أن يلاعن هذا المشروع في شريعتنا فإذا لاعنت وحتى لو جاء الغلام مشابها للتحاليل فالأدلة الشرعية مقدمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة مع أنه رأى أن الولد شبيها رأى أن الولد شبيها بعبد بن أبي وقاص، لكن قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأيضا في الملاعنة، في الملاعنة في قصة هلال بن أمية، رأى أن الولد شبيه بشريك ابنه. رأى أن الولد شبيه بعتبة بن أبي وقاص. رأى أن الولد شبيه بشريك ابن السحماء الذي اتهمت به المرأة، فمن ثم لأن اللعان قد تم لم يلحقه بشريك ابن السحماء. قال يا عم ما ينفعش المنديل، يقول لي بس حاجة كبيرة، هات المنديل يا عبد الرحمن، ما ينفعش المنديل كده، لا يكفيش حاجة. بس جزاك الله. فالأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يستر عليهن وعلى بناتنا وبنات المسلمين والمسلمات، وعلينا وعليكم، وعليكن جميعا. بحب اعمل ورد صلاة للنبي، بس عايز اعمل رقم كبير، فافضل يعني بفضل اقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ولا لازم الصيغه الابراهيميه؟ لا كل جائز، هذا امتثال للايه، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو دايما بقول بالصيغه دي اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما في اي مشكله ابدا، إلا في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة. بارك الله فيك يا ابنتنا عائشة، الأمر في حاجة الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. تفضل. أول سؤال، هل يجوز صيام السبت أو الأحد كصيام تطوع؟ خلال الاثنين والخميس. لا مانع من ذلك، حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث أصول الشريعة تخالفه كما قال الإمام أحمد، واستدل الإمام أحمد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت حتما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على صيام الثلاثة البيض من كل شهر. فلذلك قال الإمام أحمد في حديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، أصول الشريعة تخالفه. وقال الإمام مالك رحمه الله هذا حديث كذب لأنه يقصد خطأ. قال أبو داود والنسائي أحدهما قال منسوخ والآخر قال مضطرب، وغيرهم قال ضعيف، لكن هذه الأقوال والله أعلم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما دمت بخير دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما اشتغلش فيه. كلمتك هو لا سبعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ارفع صوتك قرب ما لا تتكلم من السماعة يعني وضح صوتك. انا اعمل في شركة طلبات المنازل وبقسم المنازل. نعم. فبعض الاحيان لما بصل للمكان وما كنا بصل فيه بدري يعني بيكون صاحب المكان غير موجود او بيكون العنوان غلط. فلما بتصل بالشركة مثلا بقول لهم على الموضوع بيقولوا لي كلمة الناس. بيقول لك ايه؟ فهل ارمي ارمي ارمي انا اتخبط للاكل يعني ارمي اذا كان صاحب الشركه اللي بشتغل فيها ايوه لما مثلا بكلمه بقول لهم الشخص اللي حوصله غير موجود او ما بيردش على التليفون يقول لي اتصرف انت في الاكل او اتخلص منه فهل يجوز ان اكل هذا الاكل؟ يجوز يجوز طبعا لك او لاخيك او للذئب. السلام عليكم. شرط الا تكذب وتتخذها عاده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الكريم. الحمد لله. تفضل. الله سبحانه وتعالى لبركة أعمالكم وأوقاتكم. وإياكم. الشيخ كان عندي سؤالين. السؤال الأول ما حكم شخص دكتور يا طبيب يقول لمريض ممرض هو يسجد لكلب والعياذ بالله. إيه طبيب إيه؟ عفوا. طبيب يأمر ممرض لو يثبت بكلب عشان هو أخطر حق الكلب يعني. هذا طبيب هذا الفعل كفر كفر من الاثنين. ان طاوعه عارضا مثله هو رفض لم يثبت يعني. الحمد لله. طب الحمد لله. هذا الطبيب كافر ولا ايه؟ هو طبيب مسلم. مسلم ازاي يعني؟ كيف يأمر ان يثبت لكلب يعني؟ أتعجب من هذا يا رب. أتعجب من رب. السلام عليكم. الثاني ازاي كده يعني طبيب يامر طبيب يامر ده لازم يحاكم لابد جامعه مصريه من جامعات حصل ان هو فيديو منتشر على مواقع التواصل ان هو يامر ممرض بهذا عشان الممرض اخطر حتى الكذب وقالوا ان الكذب ده عرفي ازاي تخطا فيه. هذا يقدم لمحاكمة شرعية. هذا الطبيب لازم يقدم لمحاكمة شرعية. هذا الفعل كفر. هذا الفعل كفر ولا بد أن يقدم لمحاكمة شرعية ولا يمر بهذا مهما كان شأنه. نعم. السؤال الأخير بارك الله فيك. بعض الأشاعرة يعترض على أهل السنة يقول لهم لا تبرز لنا قاذورتهم. لا تبرز لنا قاذورتهم. عندك شيء تحب أن تستفسر أو نستفسر. أما أنك تبرز منهج الأشعارة دون أن تكون لإبرازه فائدة فبارك الله فيك. لا نحب أن ننشر ضلالهم ونوسع القدر الذي يبرزونه نجادلهم بإذن الله. قاذورات عياذا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ أنا حبيت سؤال عائلة مقيمة في أوروبا علمت أن هناك متاجر تساهم في ضرر المسلمين في الصين. هل يجوز لها الشراء والتعامل معها؟ تساهم في إلحاق الضرر عن عمد بالمسلمين لا تتعاملي معها. باب التنهي عن المنكر. ولين تدعم الذين يؤذون أهل الإسلام؟ نعم. عمل فتاة في شركات اتصال مصرية. عمل فتاة في شركات اتصال مصرية. زي كول سنتر. أنا أعرف الكول سنتر، لكن عمل المرأة جائز بالضبط شرعية كما لا يخفى. هل سنحاسب على النوايا السيئة فقط دون العمل؟ لا، إذا النوايا السيئة فيها تفصيل ولا بد. إذا كانت عوارض تمر بالقلب ولا يستجمعها القلب فلا إثم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكن إذا عقد الشخص القلب على هذا الفعل وعزم عليه فإن الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ألا ترى أن الحاسد أثيم مع أن عمله في القلب وتمني زوال النعم؟ ألا ترى أن الله قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون والحب محله القلب. فهناك أعمال للقلوب يحاسب عليها صاحبها، إنه كان حريصا على قتل صاحبه لأنه لم يقتله، ولكن هناك أعمال تمر على القلوب سيئة لكن الشخص لا يأخذ العزم عليها بل يتنزل عليها. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك شكرا بارك حضرتك. وفيك يا رب وياك. تفضل. إخوة في حديث في كتاب التوحيد وجدت فتى الرد بنت خزيمة. الحديث فيه أن الله عز وجل نفسه كان براءة ربنا سبحانه وتعالى في روضة الخضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب. لا لا لا. لا لا لا لا لا كلام. استنى اصبر اصبر اصبر اصبر يا اخي. اصبر الله يسلمك صبرا. هل تقصد حديث ثور عفوا نسر وثور تحت رجل اليمين عفوا؟ ايوه هذا الحديث. رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للاخرى وليس المرصد، هذا الحديث من الملائكة. لا يثبت، لا يصح الخبر، لا يصح الخبر. ملك رأسه رأس رجل وملك رأسه رأس أسد وملك رأسه رأس نمر ورأس ثور ورأس ورأس نسر. لا يثبت الحديث، لا يثبت الحديث، لا يثبت الحديث. شاب نصراني يعمل معي ودع إسلامه ويصلي معنا لكن ما زال الصليب على يده، فما الحكم؟ يعني ما الحكم؟ تصعب إزالته أو يحمله متعززا به؟ تختلف. فإذا كان قد دق على يده صليب منذ زمن ولا يستطيع إزالة هذا الصليب فهو مسلم، هو مسلم لا دم شهد إلا إليه إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى مع الناس، لكن كان يحمل الصليب تعززا فهذا كفر والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. أريد أن أسأل سؤال. سل. احنا بنعمل شركة، شركة مصنع. مصنع. وعايز أنا أقول سؤال، هل التأمين في هذه الشركة حرام أم حلال؟ تأمين على الشركة. والله لو أنت مختار لا تؤمن، وهذا أسلم لدينك وأبعد عن أي شبهة. لو أنا مختار إزاي؟ لو أنت مختار مخير. مخير. أيوة مخير. نعم. لو أنت مخير لا تفعل. لو أنا مخير ما ما ما ما ما لا ما أخش ما أمنش. أيوة. أخش في هذه الشركة يعني. نعم. وياك الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيفكم حضرتك؟ الحمد لله. لا والله حضرتك دلوقتي انا فاتح مؤسسة جديدة. ها؟ فاتح مؤسسة جديدة. نعم. وخدت من واحد مال عشان خاطر اشتغل، يعني اشتغل فيه مقابل ان انا ادفع له يعني راتب كل شهر، بس معاه على ان انا ادفع له راتب كل شهر بحكم الاختلاف الشرعي بالظبط. الله يبارك لك. يعني فاتح مؤسسة جديدة وأخذت من شخص مالا لتشغيله. أيوة. وسددته له ثاني بس أنا بديله راتب كل شهر. سددته له كراتب. لكنك تسد تعطيه راتب كل شهر. كل شهر. كأنه دخل معايا في المؤسسة تعطيه راتب كل شهر. سواء خسرت أو كسبت أو اشتغلت المؤسسة أو لم تشتغل. أيوة. لا يجوز. لا يجوز. طبعا. جزاكم. فلاش لدنا السؤال يا عبد الرحمن في يعمل في مطبع دي مسألة ينظر فيها إلى حال الشخص. ينظر فيها إلى حال الشخص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وضح صوتك. تفضل. نعم مصطفى لكن وضح صوتك. وضح صوتك. الشيخ مصطفى الأدبي. نعم. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. الحمد لله. الحمد لله الله يسلمك. من أين تتصل؟ من بعيد. كيف هل يجوز الشحن في الألعاب يا بني؟ ما أشفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا وسيدنا الله يغفر لنا ولك. تفضل. يا سيدنا عند رفع هذا الطعم إلى أعلى حتى يضرب بهذه الأمورين كما كنا نتواصل للأخر ولا لا أحيانا لأن على يعني النبي تنوعت أحواله في أدعيته أحيانا رفع اليدين أحيانا رفع حتى ظهر بياض إبطي فمن العلماء من يقول الأدعية ذات الأهمية ذات الأهمية يستحب فيها الرفع بشدة كما رفع النبي يديه يوم بدر حتى رؤيا بياض إبطيه كما رفع النبي يديه لما قال اللهم اسقنا ورفع ذي حتى ظهر بياض إبطيه اللهم حولينا ولا علينا نفس الشيء حتى ظهر بياض إبطيه اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر لعبيد أبي عامر ورفع ذي حتى ظهر بياض إبطيه وأحيانا رفع اليدين يكون دون ذلك وأحيانا تدعو بدون رفع الأمر واسع هذا من الجهل. الجهل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على قدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. لا لا لا لا لا لا بينونة كبرى انقطعت الزوجية لذا طلقت التطليقة الثالثة فماتت في العدة ليست زوجة لكن إذا كانت تطليقة رجعية هي زوجة بالاتفاق يعني إذا كان طلقت التطليقة الأولى وهي في العدة مات يرثها وترثه ما زالت زوجة لا يجوز القبض الربوي إلا عند الاعتراف وأنا أتخيل كيف يعني يدعو ربه ويستعمل الربا أنصحه بالقرض الحسن إن وجد سلام عليكم هل تجوز صدقة بيتي لأخي متزوج ومساعدة أمي دون علم الزوج بذلك أنهم بأن أخي يشرب سجائر ومكيفات اشتري عينيات لأمك عينيات يعني رز بطاطس بيض سلين أمك لكن فلوس وأخوك يأخذ يشرب المخدرات شرب المخدرات عينيه على الاسم والعدوان وأيضا سكت لي يسيرة أن تأخذي فلوس ازاي دون علمه وتعطيها لأخيك وهو يشرب المخدرات حتى سمين بلا ريب. لكن إن وكلك الزوج بإخراج صدق وأنت رأيت أن أخاك أن عفوا أن أمك أولاد أخيك يحتاجون إلى أكل وشرب اشتري لهم عينيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت في قناة دولة في السلم معوية وكان مثلا يطلب مني يقول سلم معوية ينبيني يعني مثلا وأنا جعلت صوت مهم جدا. وين؟ يعني جعلت صوت. جاءك اتصال مهم جدا وأبوك يناديك. نعم. قل يا أبي. وانا ادري ان هو يعني ان شاء الله ما فيش حاجه والنفس طيبه وعادي وهو متفاهم ان الراجل ده دخل عقوق. لا هو متفاهم خلاص. متفاهم خلاص. اه خلاص. الله يكرمك. يسال عن مفاتيح الرزق. اولا يا رب ارزقني. ثانيا امشوا في مناكبها وكل من رزقي واليه النشور. ثالثا البذل والعطاء في الخير وما انفقت من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. رابعا كثرة الاستغفار من الذنوب لان الذنوب تحول دون الارزاق. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وصل الارحام من صره ان يصل ان يوسع له في رزق وينسى له في اثره فليصل رحمه الى غير ذلك. السلام عليكم. نعم. نعم. تفضلي. أي صحيح ليس بكافر لكنه ضال. أنا أصب إلى ذلك كثيرا وأفعل بعض الذنوب وأعود إلى التوبة وأبكي وأعاهد الله في كل مرة ألا أعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى وأعود ما في ذلك الفات في أو عدم صدق توبتي أو هل أنا كذلك أخترع أو من جلد. عموما لا تيأسي من رحمة الله ولا تفعل الذنب. لا تيأسي من رحمة الله ولا تفعل الذنب. كفارة يمين. كفارة يمين. كفارة يمين. كل مرة عليك كفارة يمين. طعام عشر مساكين. لا مش أو صيام. إذا عجزت عن الإطعام صمت. وبعدين عليك أن تحذري من غضب الله. لأن الله قال يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. غافل الذنب. مقابل التوب شديد العقاب ما بأبادي أني أنا الغفور الرحيم وفي ذات الوقت أن عذابي هو العذاب الأليم فقد تعاقبي وعقاب الله شديد لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فانتبهي لا تستخفي بالذنب اعلمي أن الله يراك. علاج كثرة الديون هي سؤال الله أن يسدد عنك وتمشي في مناكبها وتأكل من رزقه. أعوذ بالله من المأثم والمغرم. طلق زوج زوجته ولم تعلم إلا بعد موته طلاق غير مسجل. قضية تسمع عن قرب لا بد من سماع تلك القضية عن قرب. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تسمع عن قرب متى طلقها في شهود أو ليس في شهود هل هي كانت في العدة أو ليس في العدة. تفضلي يا أختي. بنصر حضرتك فضلت الشيخ لدى أخت قامت بإجراء عملية الإحلال إحلال السيارات لكنها اقسمت بالله أنها لم تمضي إلا بعد أن أعطاها البنك أوراق تثبت أنه قد تم شراء السيارة كاملة من شركة السيارات وهي ما تدفعه إن كان مثلا 100 ألف تدفع 120 في مقابل التقسيط وليس مقابل شراء باقي السيارة. أنا أخشى أنك تكوني مدلسة في طرح السؤال أو هي مدلسة في عرضه عليك. ارسلي لنا صورة العقد. ارسلي لنا صورة. لأن المسألة لا تخصك وحدك ولا تخصها وحدها. فالكلام فيها كلام يخص آلاف آلاف الأشخاص. ارسلي صورة العقد نبين لك ما فيها. تقول زوجها يسجل لها دون علمها ويأخذ التسجيلات ويسمعها الأهل. والآن تارك البيت ومقيم عند أمه ماذا تفعل؟ هذا زوج أقرب للخيانة ويفشي سر بيتي ولا يستر على زوجته المسلمة والغشاش. انتبه لابد من اتخاذ إجراء حاسم لمثل هذا. السلام عليكم. حديث الشفاعة الطويل صحيح ولا الشفاعة فيها عشرات الأحاديث. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ شيخنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منك أنا أسأل حضرتك عن أننا في الكويت وبنعمل شركة سفنج صناعي. سفنج صناعي. شركة السفنج. هل يجوز التأمين على هذه الشركة؟ إذا كنت مخيرا. التأمين. إذا كنت مخيرا. انت انا بعمل الشركه دي انا واخواتي. افهم كلامي والله انصحك من انت مش راضي تسمع. اذا كنت مختارا فلا تؤمن مجبر لا اسمع عليك. يعني انت بتقول انت مختار ازاي يعني؟ مخير بين ان تؤمن وبين ان لا تؤمن. يعني احنا مخيرين احنا يعني احنا نؤمن على الشركه دي يا شيخ التامين فيها حرام ام حلال؟ ابتعد عن التأمين لأن التأمين فيه شبه إلا إذا كنت مضطرا. أنا مضطرا إلا إذا كنت مضطرا للشركة السفنج معرضة للاشتعال. جوابي هو سامعي. متى تبدأ المرأة الصلاة بعد الحيض؟ مع أن الدورة مستمرة لمدة 5 أيام وتنزل نقطة 5 أيام أخرى بعد 5 أيام الأولى متواصلة ومركبة لولب تبني على عادتها قبل تركيب اللولب كم كانت من أيام؟ وهل النازل دم حيض أو ليس بدم حيض تنزله؟ يعني عموما إذا كانت دورة المرأة 5 أيام تبني على 5 أيام إذا ركبت اللولب وزادت الدورة عن 5 أيام إذا كان يقينا الدم النازل دم حيض فتمتنع عن الصلاة لأن اللولب قد يزيدها يوما يومين. إذا كان دم جرح فتغتسل وتصلي وتسأل طبيبة عن ذلك عن نوع الدم النازل إذا شكت فيه. السلام عليكم. والله يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سب الدين كفر أولا. وإذا كان مستمرا على سب الدين ولا يتوب فارقيه. الله يسلمك. هل ورد شيء عن أهل الفترة في السنة؟ ورد حديث 4 يدلون أولا الفترة ما هي حتى يفهم من لا يفهم. الفترة هي الفترة الزمنية بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الفترة فترة فيها الوحي يعني فترة لم ينزل وحي بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن النبي قال أن أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بينه وبينه النبي. فهذه الفترة الزمنية بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه تسمى زمن الفترة. هل ورد فيها أحاديث؟ وردت أحاديث عن الرسول عليه السلام كثيرة في هذا الصدد سواء أحاديث بوصف الناس في هذه الفترة الحكم عليهم بالكفر والإسلام أو وصف حال الجاهلية. وردت أحاديث منها 4 يدلون بحججهم يوم القيامة. رجل من أهل الفترة يقول يا رب ما أتاني من نذير. وردت عدة حديث فعلا منها الصحيح ومن الضعيف. الذي ذكرته معل لكن بعض العلماء يحسنه تجاوزا. والآية الكريمة هي أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل, يعني على فتور من الرسل, يعني على انقطاع من الرسل, أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. هل يعذبون أو لا يعذبون؟ اختلف العلماء في شأنهم, فالقائل بأنهم لا يعذبون استدل بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, واستدل بقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون أن الله بكل شيء عليم, واستدل بقول الله تعالى ولما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. استدل بعدة استدلالات التي يستدل بها القائلون بعدم العذر بالجهل, والقائلون بأن أهل الفترة يعذبون استدلوا بحديث إنه لم يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, أو بحديث أبي وأبوك في النار, وحديث إنه من يشرك, والآية الكريمة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار, حديث استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي, استأذنت أن أستغفر الله فلم يأذن لي. استدل بعدة أحاديث وآيات في هذا الصدد, وحاول الشنقيطي رحمه الله تعالى أن يجمع بين هذه وتلك, فاستدل بالحديث المذكور أنهم يختبرون في العرصات يوم القيامة, لكن الحديث في سندي مقال فالله أعلم سبحانه وتعالى, وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. تفضل. شيخنا عندنا في محافظة مطروح عندما يموت الإنسان يصنعون له يبنون بيت صحراء, بيت يعني بيت ليس بيت يعني ما في البنت ولكن بيت المعرف يعني هذا خيمة يعني ويصنعون الطعام يعني يأتون بالطباخ ويصنعون الطعام لمدة 3 أيام تقريبا. كنت أريد أسأل يعني ما حكم هذا الفعل وما حكم الجلوس وتناول هذا الطعام؟ الطعام للوافدين من بلاد بعيدة أو لأهل البلدة أنفسهم؟ والله يعني يجلس على الطعام القريب والبعيد. هذا الصنيع لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية, ومن ناحية أخرى فيه مشقة على أهل الميت, ومن ناحية ثالثة أنه قد ورد في الباب حديث وإن كان في سنده بعض الضعف اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم, فهذا في مشقة من كل النواحي, وأحيانا تمتد أيدي هؤلاء الذين يصنعون الطعام إلى أموال اليتامى أولاد الميت ويأخذون المال من التركة, وهذا ظلم بين للورثة, فلهذه المذكورات يمنع مثل ذلك إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أما إذا كان ثم ضيف أتى من الخارج وتكرمون الضيف الذي أتى من مسافات بعيدة في مطروح مثلا, والضيف أتاكم من بلاد بعيدة وأكرمتموه وضيفتموه فلا بأس بمثل ذلك من باب إكرام الضيف. فهمت؟ وحديث آخر في هذا الصدد لكنني أعرضت عن ذكري عن عمد لكن لازم التذكير به, حديث جرير بن عبد الله البزلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة, إلا أن هذا الخبر من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير, وفيه عور في السند, ففيه سقط في السند بين هشيم بن بشير وإسماعيل بن أبي خالد وهو المدائني ورجل مجهول أو شريك وهو رجل ضعيف, وبهذا أعله الإمام أحمد والدارقطني وأبو داود رحمة الله عليهم جميعا. يعني شيخ حضرتك بتضعف هذا الأثر يعني؟ هذا الأثر أضعفه نعم, لست أنا فقط, أنا أضعفه قبل ضعف الإمام أحمد بن حنبل والإمام الدارقطني وأبو داود وعبد عبد, لأنه من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد وهشيم المدلس, وهشيم المدلس وأسقط هذا الرجل الذي يقال له المدائني أو شريك, المدائني مجهول وشريك ضعيف, فحاول الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه تصحيح هذا الخبر بل صححه، وهذا الذي أحدث إشكالا، صححه لمتابعة أوردها لهشيم من طريق راوي يقال له نصر بن باب في مسند الإمام أحمد، إلا أن نصر بن باب هذا من الرواة الذين اتهموا بالكذب شد أنواع التشريع، ومن المشايخ القليلين الذين اتهموا بالكذب، فلا تصلح متابعته، والله أعلم. جزاك الله عنا خيرا. أيوه. شخص يعمل بمكة وحج البيت ولم يطف طواف الوداع لأنه مقيم بها، ثم رجع لبلده أثناء الكورونا ولم يستطع الطواف، لا إثم عليه بهذا التوصيف المذكور، إنه أصلا يعمل في مكة، فإذا نفر من مكة لم ينفر لكونه حجة، إنما نفر من مكة لأنه سيزور أهله ومقيم من أهل مكة، فأهل مكة ليس عليهم طواف وداع، هم من أهل مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحبيب. عندي سؤال. سل. قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. لماذا قدم الركوع على السجود في قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي؟ عفوا، لماذا قدم السجود على الركوع واركعي مع الراكعين؟ قال بعض العلماء: هذا فيه إشارة إلى أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وإن صلت وركعت مع الراكعين في جماعة فلا بأس. كذا قال بعض أهل العلم، قالوا إن تقديم السجود على الركوع في قوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، العبد أقرب ما يكون من ربي وهو ساجد، فكذا المرأة أقرب ما تكون من ربها وصلاتها في بيتها، كذا قال بعض أهل العلم. وقالوا واركع مع الراكعين تجويز لركوعها وصلاتها في الجماعة، هذا قول. والقول الآخر أن الواو لا تقتضي الترتيب، إذا قلت أكلت لحما وخبزا لا يعني أنني أكلت لحما أولا ثم أتبعت ذلك بالخبز، إنما تدل على مطلق التشريك، ودل عليه قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، معنى الاستئناس قبل السلام، معنى السلام قبل الاستئناس، الاستئناس يكون بعد الدخول. تفضل. عفوا، جاء السؤال. ضغطت خطأ. السلام عليكم. تفضل الحبيب. سل. أحسنت. نعم. والسبب هو اخوته ان هم يبنوا اول جزء منها هو على الشارع الرئيسي برج. نعم. هو توفى الله يرحمه، واحنا اولاده عند اخر كلمه. نحن احسن من احنا. ايوه. هذا الاشتراك للجامع ولا لا؟ عفوا. عيد. اشتركنا في بناء البرج مع الاعمام الجامع ولا لا؟ لا، سؤال من اصله. الوالد الله يرحمه. ايوه. نعم. واتفقوا انهم يبنوا الجزء الامامي منها برج. نعم. وهو توفى قبل نبدا في المشروع. اعمامي قلنا احنا كورثه لازم نشارك معهم في البرج، يعني ايه كمكان الورده الله يرحمه. هل هذه المشاركه الزمنيه مننا ولا لا؟ لا. المال الان مال والدك، مال وارث. مال وارث. فيفترض أن الورثة هم أصحاب القرار في هذا الباب، إلا أنه إذا كانت على أبيك ديون لأعمامك تلزم بسداد الديون لأعمامك. تلزم. هناك ديون، لكن هناك اتفاق بينهم إن في المستقبل ده ابن برج. لا لا. لا تلزموا أنتم الآن بذلك. لا تلزموا بذلك. ما في عقود مكتوبة؟ عفوا. في عقود مكتوبة؟ نعم. في عقود مكتوبة بينكم؟ في عقد بين الوالد وفاتي. عقد اتفاق على أن يبنى برج؟ أيوة. هي اختلفت المسألة. هذا العقد المستقبل يعني. طيب هل كان هذا العقد ترتبت عليه أمور أو تترتب عليه أمور إذا لم تفور؟ لا لا لا كان عقد اتفاق مجرم كده فقط. شفوي. يعني مش مكتوب. بس مكتوب في ورق. مكتوب في ورق. على العموم المال الآن مال وارث. فتكون مسألة تنظر عن قرب. بارك الله فيك. لا عموما هذه قضية لا أستطيع أن أفتي فيها لأن هذه قضية لابد فيها من سماع الأطراف كلها. لا يصلح أن نفتي فيها عن بعد. حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها حديث ضعيف. ومن الطريف أن يذكر في هذا المقام أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عبد الرحمن يذكر كلام خالد الدقاق أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى تقلب هذا الحديث وقال وهذه رأس المئين قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد وقد رجوت أنني مجدد وهذا فضل الله لا يجحد. فقام عليه علماء عصره قامة رجل واحد لما عظم نفسه وقال إنني المجدد في هذا الزمان قاموا عليه قامة رجل واحد يطعنون فيه وفي كتبه ويطعنون في علمه ويطعنون في طعن شديد. وهذا لو ثبت عنه لم يكن باللائق أن ينصف نفسه أن يزكي نفسه هذه التزكية مع ما فيه من تصوفات واعتماد كبير جدا على أحاديث ضعيفة وموضوع في تفسيره الضر المنثور. فالسيوط له كتب نافعة في مصطلح حديث كتدريب الراوي وله كتب نافعة لكنه كتب أيضا كما يسميها العلماء حاطب ليل. ومعنى حاطب ليل أن حاطب الليل هذا الذي يحتطب في الليل يذهب يجمع الحطب قد يسمع ثعبانا يجمع ثعبانا في الحطب. فإذا أطلقوا على شخص من الأشخاص فلان لأن هذا الإصطلاح متكرر عند العلماء يطلقون على الشخص حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ يعني يجمع الحطب في الليل. والذي يجمع الحطب في الليل قد يجمع في الحطب عقرب يجمع في الحطب حية تلسعه. فالعالم إذا قالوا عنه حاطب ليل لا يميز بين الصحيح وبين الضعيف وبين المكذوب وبين الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيمن حفتر عفوا نبي نسأل الله قضاء الدين وفقه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طلبت فضيلة الشيخ كنت كلمت حضرتك عن المايك وجيبتين وحضرتك قلت لي دعيني أسأل من الجهة الطبية والزينة هل حضرتك توفرت الحاجة؟ والله يا أختي مع المشاغل ما استطعت أن أسأل الأطباء فمعذرة إن شاء الله سأسأل نظرة إلى ما سوى. واصل الاتصال وإن شاء الله بإذن الله تعالى اكتهت في السؤال. السلام عليكم. نعم. أريد أن أعرف ما رأيك في اسم براء هل يجوز لي أن أسمي ولدي براء؟ براء بن عازب رضي الله عنه ألف ولام البراء بن عازب بدون أن ألف ولام تعرف يعني بدون ألف ولام تعريف بعض الناس يكرهونه من أجل إسقال القومين منا براء منكم إنني براء مما تعبدون فلم لا مانع منه لا مانع منه لأن البراء تحتمل عدة معاني براء من الشرك براء من الكفر براء من الظالمين. نعم براء أو البراء جائز. سلمك الله. السلام عليكم. براء ابن مارون براء أيضا يا إيهاب محلل ذلك.

وافتح علينا يا خير الفاتحين، وتب علينا يا تواب يا رحيم، وانصرنا يا خير الناصرين. اللهم احفظنا وارحمنا، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين، واحقن دماءهم وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا، اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا، وأخلص نوايانا، وحسن أخلاقنا، وأصلح سرائرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.